ما على الرسول الا البلاغ. الرسول احنا قلنا الرسول هو الايه؟ المبعوث من المرسل الى المرسل اليه. يقول ارسل الله الينا رسولا. الينا ارسل الله الينا، احنا دي المفعول الثاني لان فيه فاعل وهو الله. مفعول اول وهو مين؟ الرسول. طب والثاني بس معدى اليه بالى، ولذلك انتوا خدتوا في النحو مثلا يقول لك المفعول معه، مش في مفعول معه؟ طيب وفي مفعول له؟ طب في مفعول فيه؟ طب وليه ما فيش مفعول اليه؟ طب ما يبقى مفعول اليه، مفهوم ولا لا؟ وبرضه مفعول منه، يبقى اشمعنى مفعول معه مش مفعول ايه له ومفعول فيه مش مفعول به؟ مش كده؟ هات حروف الجر بقى الثاني، ومفعول اليه ارسلنا اليه، يبقى ده الثاني اهو، مش كده؟ كويس. وفي مفعول منه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ما اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا، يبقى قومه دي مفعول ولا مش مفعول؟ بس مفعول منه، مفعول لا زي مفعول له. تمام. تعال اول الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم أدى مهمته في البلاغ، وبقي الدور دوركم انتوا بقى اللي تقدم ولا ما تقدوش. هو مهمته انه يعمل ايه؟ انه يبلغ. بس البلاغ منه مصحوب الأسوة منه، مصحوب الايه؟ يبقى بلاغ وبينفذ اللي ايه؟ اللي بيبلغه. ما تقولش ده هو عليه البلاغ بس ولا ينفذ وانتوا عليكم التنفيذ، لا، ده هو لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة ايه؟ ولذلك قلنا ده مما ينقض ادعاء الالوهية لبشر. ساعة ما تقول بشر يبقى اله تقول له لا ما ينفعش. ليه؟ لان لما يجي الرسول وبعد ذلك يقول انا بصلي صلوا زي زكي زكي زي اعمل زي من زي انا أسوة لك، نقول له ان كان اله ما نقدرش نعمل زيك لانك انت طبيعتك طبيعة الوهية. طب واحنا ايه اللي هيودينا للحكايه دي؟ تبقى الاسوه تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى ما تنفعش الاسوه الا ان يكون من جنس المرسل اليهم بشر بكل اغيار البشر. ولذلك ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. قال له شوف العجيبه، قال ازاي يعني يبعث بشر رسول؟ قال لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن لازم الرسول يبقى زي مين؟ عشان لما يقولهم اعملوا زي يقولوا على العين والرأس، ما هو بشر زي بيأكل وبيشرب وبينام وبيقوم، ما دام بيعمل كده يبقى هذه الأسوة. إنما لو أنكم مالكم عايزين إيه؟ اللي منعكم أن تؤمنوا أنني أرسلت إليكم بشر رسول؟ داني لو ارسلت لكم غير كده كنت تمتنعوا وتقولوا ما نقدرش، لان ده طبيعتهم مش زي طبيعتنا. وبعدين قال لهم وعلى فرض انني ساسلم بان ارسل اليكم ملك. الملك خلق غيبي، طب هبعته ازاي الغيب دي عشان يلتقي بيكم؟ طب ما انا هجعله في صورة بشر. تبقى لما اجعله في صورة بشر الشبهة هي هي ولا لا؟ شوف بقى القرآن بقى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قال أبعث الله بشرا رسولا. قل ردا عليه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ويبقى تاني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم. الشبهة هي هي ولا لا؟ طب ايه اللي عرفهم إذا ملك قلب راجل؟ طب ازاي تيجي تنقرف دي بقى؟ هتبقى هي هي الشبهة ولا لا؟ يبقى سؤال دوري، يبقى ما ينفعش. يبقى الرسول عليه البلاغ ولنا فيه الأسوة، خلاص. وبعدين انتم تاخدوا منه بقى الاثنين، خدتم البلاغ لايه؟ لتنفذوا ما فيه بالايه؟ بالأسوة. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اياكم ان تصنعوا امورا شكلية، لان الامر الشكلي يجوز على مثل اجناسكم من البشر، ولكن اله ينظر اليكم بقيوميته ولا تأخذه سنة ولا نوم. اوعى تفهم انك هتكتب، انت قد تكتم على عن البشر، انما تكتم يبقى دي عشان تحدي لمين؟ للمنافقين. احنا لنا ايه؟ الظاهر، واما السرائر فامرها موكول لمين؟ فبيقول والله يعلم ما تبدون، واللي تكتموه معروف. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من ظاهرة النفاق في الكون،